الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إعلام الملأ بتفسير سورة النبأ في حلقتها الثانية والأخيرة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن جهنم كانت مرصادا، ذات ارتقاب ترقب من يجتازها وترصدهم، معدة للطاغين وللكافرين لكي تكون موئلا ومرجعا للطاغين مآبا، يؤوبون إليها يرجعون إليها. لا يصل أحد إلى الجنة إلا بعد أن يجتاز الصراط أولا، وهو جسر منصوب فوق ظهر جهنم، وورد في وصفه أنه أرق من الشعرة وأحد من السيف، وأن الناس في مرورهم عليه أنواع، فمنهم من يمرون كالبرق كالريح المرسلة كأجاويد الخيل والركاب، ومنهم من يمشون عليه زحفا يقومون ويتكفؤون، وكل بحسب أعماله وبقدر التخفف من المعاصي والمشتبهات في الدنيا، بقدر التخفف عند المرور على الصراط يوم يقوم الناس لرب العالمين. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، فلا يصل أحد إلى الجنة إلا بعد مروره بهذه الخنطرة، بهذا الصراط. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جاثين على ركبهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. يبدأ بتعذيب الملأ والطواغيت والكبار والبلطجية، يبدأ بتعذيبهم ليكونوا عبرة ونكالا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. للطاغين مآبا، المردة، الكفرة، الفجرة، العصاة، المخالفين للرسل مآبا، مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزلا، لابثين فيها أحقابا. اختلف في مدة الحقب، قالوا الحقب، منه من قال الحقب 80 سنة، 70 40 300 700، لكن المهم بعد هذا أن كل يوم من أيام الحقب هذا ب1000 سنة. تخيل 80 سنة أو 300 سنة وكل يوم من أيامها ب1000 سنة، كلم على ملايين، لابثين فيها أحقابا. بل قالوا إن هذا ليس على سبيل التوقيت، إن أهل النار ليس لهم، الذين هم أهلها من الكفرة، ليس لهم أمد ينتظرونه ولا يوم يرتقبونه. مر عمر على كثمان من الرمل، الرمل عالج، ففاضت دموعه ثم قال: لو أن أهل النار يمكثون في النار بعدد حبات هذا الرمل لكان لهم أمد ينتظرون ويوم يرتقبون، ولكنه الخلود أبدا. فقالوا لابثين فيها أحقابا في هذا النوع من العذاب، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وساقا جزاء وفاقا. ثم تجدد لهم نوع عذاب جديد بعد هذا، لأن الله قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. تنتهي الأحقاب هذه إذا قدر لها أن تنتهي، ليدخلوا في دورة جديدة من عذاب جديد أشد وأنكى من الأول، بقول الله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقالوا إن هذه الآية أشد آية على أهل النار، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وعدد الأحقاب أصلا لا يعلمها إلا الله. إذا علمنا أن الحق بثمانون سنة ولا سبعين ولا أربعين ولا تلتمية، لكن عدد الأحقاب نفسها كام؟ لا يعلم ذلك إلا الله. والصواب أن هذا على سبيل الخلود، إذا مضت هذه الأحقاب يتجدد لهم عذاب جديد من نوع جديد. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة يا رب العالمين، لأن الله يقول هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. تنتهي هذه الوجبة من العذاب التي تمتد إلى ملايين السنين لتبدأ وجبة أخرى، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا بردا يبرد قلوبهم وجلودهم، ولا شرابا ترتوي منه نفوسهم، إلا حميما وغساقا. مقابل البرد الحميم، الماء الذي أوفى على الغاية في الحرارة، والغساق ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم. وقيل في الغساق إنه عين في النار تسيل إليها سموم الحياة والعقارب، فتجمع فيها ثم يغمس فيها الكافر فيتساقط لحمه وجلده دون عظمه وعصبه. اللهم يا رب، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين جزاء وفاقا. هذا الذي صاروا إليه إنما هو وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا بغير حرية من دين ولا من ضمير ولا من خلق. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لا يعتقدون أنهم سيرجعون إلى ربهم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وكذبوا بآياتنا كذابا، أي تكذيبا، واجهوا آيات الله سبحانه وبراهينه وحججه بالتكذيب والعناد والمشاقة والمحادة. ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون، فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد فرش من تحتهم، ومن فوقهم غواش لحف، وكذلك نجزي الظالمين. وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. لقد علمنا أعمال العباد وكتبناها عليهم وسنجازيهم عليها، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وفي الحديث: أول ما خلق الله تعالى القلم فقاله اكتب، فقال: يا ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ولهذا فلا تعجب أن تسمع قول الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أي نعم. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. عذاب من جنسه أو آخر، وآخر من شكله أزواج. وهذه أشد آية على أهل النار: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فهم في عذاب مزيد أبدا. لما يدخلون النار يقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك. فبعد صمت طويل يمتد إلى سنوات وسنوات يقول: إنكم ماكثون. ثم يقال لهم: اخسوا فيها ولا تكلمون، فلا ينطقون ولا يسمع إلا الشهيق والزفير. عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ثم قال تعالى: إن للمتقين مفازا. من جاء من النار إلى الجنة متنزه، ومن جاء من النار إلى الجنة ومن عذاب الله إلى رحمته. والقرآن كتاب متشابه المثاني. بعد أن فرغ من الحديث عن حال الأشقياء قف بعد ذلك بذكر أحوال السعداء، ليظل العبد بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه. نعم، حدائق وأعناب، حدائق البساتين من النخيل وغيرها، وكواعب أتراب نواهد في سن واحدة، أثداؤهن ليست متراحلة لأنهن عذروات، ليسوا كمن مضى على زواجها سنوات وسنوات فتهدل ثديها نواهد. ثديهن نواهد لم يتدلين ولم يسقط لأنهن أبكار عرب أتراب في سن واحدة، وهي سن 33، وهو سن أهل الجنة. ومن عجيب نعيم أهل الجنة أن السحابة تمر بهم تقول لهم: ماذا تريدون أن أمطركم؟ حتى أنها لتمطرهم كواعب أترابة، تمطرهم عرائس، مش فقط الطعام والشراب والكذا وكذا، لهم ما يشاءون عند ربهم، وكأسا دهاقا مملوءة متتابعة صافية لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا كلام إثم وكذب، لأنها دار السلام وكل ما فيها سالم من العيب والنقص، جزاء من ربك عطاء حسابا. هذا الذي جزاهم الله تعالى به وأعطاهم عطاء حسابا كافيا وافيا سالما كثيرا. يعني تقول: أعطاني فأحسبني، أي أعطاني ما يكفيني. وكما تقول: حسبي الله، يعني الله كافيني سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يخبر الله جل جلاله عن جلاله وعظمته وأنه رب السماوات والأرض وما بينهما. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لا يملكون منه خطابا، لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه، لا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. هذا معنى لا يملكون منه خطابا، لا يملك أحد أن يتكلم بين يديه إلا بإذنه جل جلاله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. الروح فيها أقوال، هل هو جبريل؟ هل هو ملك آخر؟ هل هي أرواح بني آدم؟ وأرجح وأصوب ما قيل أنها جبريل، لأن الله يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. يبقى أقوال أن الروح أرواح بني آدم، أو بنو آدم أنفسهم، أو خلق من خلق الله على صور بني آدم، ليس ملائكة ولا بشر، أو أنه جبريل عليه السلام، أو أنه القرآن. أقوال كثيرة أرجحها أن المقصود جبريل عليه السلام. إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وأصوب الصواب كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. وثبت في الصحيح أن الصراط يضرب بين ظهراني جهنم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ذلك اليوم الحق الكائن لا محالة، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، مرجعا وطريقا يهتدي إليه، ومنهجا يمر به عليه. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يعني يوم القيامة، وكل آت قريب، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، تعرض عليه أعماله كلها، خيرها وشرها وقديمها وحديثها، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، عندما يعاين عذاب الله، يعني يتمنى أن لو كان في الدنيا يعني ترابا، كان نسيا منسيا، لم يخلق ولم ينشأ ولم يبعث، يتمنى يعني أن لو كان عدما. أو إنه يقول هذا عندما يرى الله جل جلاله وهو يقتص من الحيوانات، ثم يقول لها في النهاية كوني ترابا، فيتمنى لو كان ترابا مثل هذه الحيوانات. حديث عبد الله بن عمرو، إذا كان يوم القيامة مد الأديم، وجه الأرض انبسط، وحشر الدواب والبهائم والوحش، ثم يحصل القصاص بين الدواب، يقتص الشاة الجماء من القرناء، نطحتها، فإذا فرغ من القصاص بين الدواب قال لها كوني ترابا. فعندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وأديم الأرض وجهها وصفحتها، فتكون مستوية وتزال جبالها، تصبح بيضاء عفراء، ليس فيها علم ولا شيء يستر. وهذا قول الله تعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، اللهم آمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.